فذهب أبو الأسود الدؤلي في ذلك الوقت، الكلام العربي ما كان عليه تشكيل، ضمة وفتحة وكسرة ما كانت موجودة، فقام ألفها أبو الأسود الدؤلي فوضع هذه العلامات، ثم عرضها على سيدنا علي. عجيب، 4-5 علامات تضبط كل طريقة الكلام، شيء عجيب. فقال علي معجبا بهذا: ما أحسن هذا النحو الذي نحوته، يعني هذه الطريقة التي سلكتها، فسمي علم النحو نحوا بسبب كلمة الإمام علي رضي الله عنه عن هذا النحو الذي سلكه أبو الأسود الدؤلي. وأما شعره علي رضي الله عنه فقد تجلى إلى اليوم في ديوانه. شعر علي يميل إلى الحكمة وإلى المواعظ، وكقاعدة عامة على فكرة، الشعر عشان يكون جميل جدا لابد يكون فيه مبالغات، وشعر الحكمة وشعر المواعظ اللي يسمونه الشعر الإسلامي يميل إلى الصدق، وبالتالي لا يميل إلى المبالغات، وبالتالي الجمال بشكل عام فيه أقل، وهذا صحيح، كما نسميه الصور. عشان نعرف الشعر الجميل، وأنا أعرف هذا لأن ابنتي شاعرة يعني ما شاء الله من الطراز الأول، التفنن هو ليس فقط في اللعب بالكلمات، وإنما بأن ترسم في ذهنك صورة غريبة غير معقولة مبالغ فيها. ذلك لما سئل يعني ما هو أجمل الشعر، قالوا أكذبه، كل ما كان أكذب كل ما كان أحلى. فهكذا يعني الشعر، شعر علي بن أبي طالب رضي الله عنه يميل إلى الحكمة والصدق والوعظ، وبالتالي يخلو من المبالغات، فالصور الجمالية فيه صحيح قليلة، لكنه في شعر الحكمة من أجمل الأشعار. وشعره مشهور وكثير، منها يشير إلى تأثير الصاحب على صاحبه. يا شباب، احنا عندنا مثل يقولون الصاحب ساحب، هذا ليس مثلا جديدا، هذا أشار إليه الأقدمون، لأنه التاريخ والمعرفة علم الاجتماع يشير إلى هذا بوضوح. فهو سيدنا علي عرف الناس واختبر معادنهم وأدرك تأثير الصاحب على صاحبه، فبين للشباب وبين للناس كيف يختار المرء خليله وصديقه، فيقول: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، كل شيء يتأثر بشبيهه، قياس النعل بالنعل إذا ما هو حاذاه، كيف النعل يمشي جنب النعل، كذلك تأثير الصديق على صديقه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وغيرها من الأشعار. وطبعا كان حتى يعني أحيانا يقول الشعر بداهة في المواقف، وهذا الذي حدث له لما خرج لقتال مرحب يوم خيبر، مرحب اليهودي البطل، ونزل أنا الذي سمتني أمي مرحبا، وبدأ يفتخر بنفسه، فلما نزل له علي قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة الأسد، كليث غابات، مثل الليث، الليث هو الأسد، ليث الغابات، ليث هذه المناطق الخطيرة، كليث غابات كريه المنظرة، يعني مخيف، وفيهم بالصاع كيل السندرة، يعني لما أضرب خلاص ضربتي ليس لها ثانية. فكان يقول أمثال هذا وغيره كثير، وجمال حكمة تتجلى الحقيقة في ديوانه رضي الله عنه. وتجلى كذلك ذكاء علي رضي الله عنه فيما يسمونه الأجوبة المسكتة. المسكتة، الأجوبة المسكتة، يعني أنا لما أناقش واحد وأطرح له قضية فيعطيني جواب يعني منتهى القوة إلى درجة أحتار ماذا أقول فأسلم، هذا ذكاؤه الشديد يجعلني أسكت. فهو كان مشهورا بذلك بسبب الذكاء اللماح والعبقرية الفذة والبديهة الحاضرة، يعني أحيانا ينظر في وجه الإنسان ومن طريقة كلامه وملابسه يعرف هل هو من خصومه ولا من مؤيديه لما صارت الفتن. فجاءه رجل يوما وكان يكره عليا، فأطراه، بدأ يمدح علي، فعلي يعني عارف أن هذا من خصومه، فقال له علي أنا لست كما تقول، يعني أنت تمدحني مدح أنا ما وصلت إليه، منزلة ما وصلت إليها، أنا أقل من ذلك، وأنا فوق ما في نفسك، كأنه يقول لا أنا عارف اللي في قلبك، عجيب. قال له قائل: ما بال خلافة أبي بكر وعمر كانت صافية، وخلافتك أنت وعثمان متكدرة، الفتن والمصائب في زمنك أنت وعثمان، وزمن أبو بكر وعمر كانت الحياة صافية. فقال: إن أبا بكر وعمر كنت أنا وعثمان من أعوانهما، واليوم في خلافتي وفي خلافة عثمان كنت أنت وأمثالك من أعواني وأعوان عثمان. فالمسألة: من هم بطانة الحاكم؟ وذلك أنا الآن عندي كتاب في قضية التاريخ وكتابة التاريخ، فتأملت في التاريخ كله والدول كلها، ووضعت تقييم للدول. جزء من هذا التقييم التقييم السياسي، جزء من التقييم السياسي مستوى الحاكم، وجزء منه مستوى بطانة الحاكم في الكفاءة، في العلم، في التقوى، في الدين، لأن هؤلاء لهم تأثير مباشر عليه. فيقول: لأ، إحنا لأن أنتوا أعواننا تكثر الفتن، هذا وضع طبيعي. وجاء رجل من اليهود فقال لسيدنا علي بن أبي طالب: ما أتى عليكم بعد نبيكم إلا نيف وعشرون سنة كذا، وعشرين سنة حتى ضرب بعضكم بعضا بالسيف؟ إيش هالدين يعني؟ إيش المسلمين؟ ما مر شوية، عشرين سنة وزيادة شوية عليها، بدأتوا تقتلون بعضكم بالسيوف؟ فورا فورا سيدنا علي بإجابة مسكتة أذهلت اليهودي وأذهلت كل الحضور. فقال رضي الله عنه: وأما أنتم يعني معشر اليهود، ما جفت أقدامكم من البحر حين عبرتموه حتى قلتم: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ احنا إذا ضربنا بعض هذه تهون عن الكفر. فهذا الذكاء والبديهة والمعرفة بالناس والتحليل هي صفات قيادية رئيسية. لو سئلت اليوم، أنا سئلت مرة: ما هي أهم صفات القائد؟ فكرت وتأملت، صفات كثيرة للقائد، بعض العلماء عدها 57 صفة، بعض العلماء وصلها إلى 220 صفة. طيب ما هي أهم صفة في القائد؟ المصداقية، الصدق والأمانة كصفة تنعكس، لكن ما هي أهم قدرات القائد وليس صفاته؟ فتأملت فلم أجد صفة أعلى من قدرة القائد على التحليل. يستطيع أن يحلل الأشخاص، يستطيع أن يحلل المواقف، يستطيع أن يحلل المنظمات. اللي عنده هذه القدرة فورا يصل إلى درجات القيادة العليا. وأما علمه في الحديث النبوي، يعني في بعض الناس علماء بالفقه لكن ليس علماء حديث، وبعض الناس علماء بالحديث لكن ليس علماء بالفقه. وعلى فكرة يعني ستجد هؤلاء الذين علماء بالحديث لما يفتوا تلقى يخطئوا، وأخطاء أحيانا شنيعة. من الذي جمع بين الفقه وعلم الحديث؟ قليل جدا جدا قليل. من هؤلاء القلائل الذين جمعوا بين العلم الشرعي والحديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ابن مسعود، ابن عباس رضي الله عنهم، من السلف الصالح سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، الإمام مالك، الشافعي. أبو حنيفة لم يشتهر بعلم الحديث، وذلك كان كثير من فتاواه مبنية على الرأي والمنطق وليس على علم الحديث. بعدين جاءوا علماء الأحناف فيعني أدرجوها. سيدنا علي رضي الله عنه مرجع رئيسي في العلم في الفقه وأحكامه، ومرجع رئيسي في علم الحديث. وروي عنه يعني كثير من الصحابة تلقى المروي عنه 5 أحاديث، 20 حديث، إذا وصل 100 يعتبرونه مكثر. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه رويت عنه 586 حديثا، والذين رووها عنه من؟ الذي روى عن سيدنا علي ولدا أولاده الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية ابنه، كما روى عنه كبار الصحابة كذلك، لكن من أولاده روى عنه ابن عمر، على فكرة مرة أخرى عمر ابن علي بن أبي طالب كان من المعمرين، وفي أحاديث في كتب الصحاح مروية عن عمر ابن علي رضي الله عنه. وروت عنه فاطمة ابنته، وروى عنه ابن ابنه محمد ابن عمر بن علي، وروى عنه ابن أخيه جعفر، روى عنه عبد الله بن جعفر، وروى عنه ابن أخته جعدة بن هبيرة، وروى عنه كاتبه، كان عنده كاتب مثل خادم، هو عبيد الله بن أبي رافع، ويعتبر هذا السند من السند العالي. أما الصحابة الذين رووا عن علي رضي الله عنه، صحابة يروون عن علي رضي الله عنه، فما شاء الله، روى عنه يعني عن عبد الله بن مسعود عن علي، وروى عنه البراء بن عازب وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وصهيب رضي الله عنهم أجمعين، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو موسى الأشعري وغيرهم أما إذا جئت تتحدث عن التابعين فحدث ولا حرج ممن روى عنه. فإذا هو مرجع رئيسي في تلقينا السنة والحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اجتمع مع كل هذا العلم صفات أخلاقية راقية جدا جدا، فدعوني أحدثكم عن جزء منها، وبعد ذلك سننتقل في الجزء القادم إلى الحديث عن خلافته رضي الله عنه. نكمل في صفاته ثم ننتقل إلى خلافته. أما الكرم فكرمه شيء عظيم جدا، وصل به حب الضيوف وإكرام الضيوف، أنه قال اسمعوا: لأن أجمع ناسا من أصحابي على صاع من طعام، يعني طعام قليل، أحب إلي من أن أخرج إلى السوق فأشتري عبدا فأعتقه. هذه الضيافة أكبر عنده من إعتاق إنسان. إذا جاء بإنسان حاجة وأراد فعلا من يساعده كانوا دائما يلجأون لعلي. كان يعطي الناس ويقصر على نفسه لأنه يرى الزهد، لكن ما كان بخيلا، فكان غنيا، كان على فكرة من أصحاب الملايين. سيدنا علي كان مليونير لكن كان يعيش حياة الفقراء وما كان بخيلا. شوفوا المشكلة الكبيرة لما يكون إنسان من أصحاب الملايين وبخيل، كيف نعرفه؟ نعرفه لما يموت كم يترك من ملايين. سيدنا علي لما مات ما ترك أكثر من 600 درهم، درهم يعني ريال سعودي اليوم، هذا الذي تركه سيدنا علي رضي الله عنه. وكان من أصحاب الملايين لكن كان يعيش حياة الفقراء. فجاءه يوما رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني شوف الأدب في الطلب، يقول: إن لي إليك حاجة قد رفعتها لله قبل أن أرفعها إليك، فإذا أنت قضيتها، إذا أنت يعني أعطيتني حاجتي، حمدت الله وشكرتك، وإذا لم تقضها حمدت الله وعذرتك. يا سلام، إيش الأدب! فرد علي برد أعجب، فقال: أكتب. طبعا ما كان معه ورقة وقلم، قال: أكتب على الأرض، فإني اسمعوا فإني أكره أن أرى ذل السؤال في وجهك. يا الله، إيش الأخلاق! فكتب الرجل كلمتين: إني محتاج. سيدنا علي عرف أن هذا إنسان فعلا محتاج، هذا من أسلوبه، من أدبه، من كذا يعني. فقال علي، وكان جنب بيت مال المسلمين، قال: علي بحلة، الحلة اللي هي الملابس الفاخرة، فأتي بها فلبسها الرجل، ثم قال: علي بالدنانير، فجابوا له 100 دينار من الذهب فأعطاه إياه. فالرجل تعجب: إيش هالعطاء الضخم! فقال أحد الجلوس: يا أمير المؤمنين، حلة، الحلة لوحدها بعشرات الدنانير من الذهب، و100 دينار ذهب؟ فقال: نعم. اسمعوا، قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل الناس منازلهم، يعني أعطوا كل إنسان حسب مكانته بين الناس ووضع الاجتماعي ووضع العلمي، أعطوا الناس منازلهم، لا تعاملوا الناس في العطاء كلهم سواء وفي التعامل كلهم سواء، في ناس أهل تقوى، أهل علم، أهل فخر، أصابهم حاجة ما تعاملوهم مثل غيرهم. اسمعوا ماذا قال. قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنزلوا الناس منازلهم، وهذه منزلة هذا الرجل عندي. عرفت منه أنه من أصحاب المروءة ومن أصحاب يعني المكانة العالية، لكن أصابه الفقر.